السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم الحارثي خطيب من المملكة أظنه، له خطبة في ذم العصبية الجاهلية التي تسمى باللسان العصري عنصرية. افتتح الخطبة بقوله: أريد أن أطلب منكم طلبا، أرجو منكم من الجمعة القادمة أن لا يحضر هذا المسجد سوى العرب وأبناء القبائل بالذات. يعني أراد أن يظهر قبح ما سيذم من خلال هذا الاستهلال. ثم بعد ذلك سيتحدث، يعني هل ممكن مثل هذا الطرح يكون مقبولا في بيت الله تبارك وتعالى. ثم ينطلق في عناصر خطبته في ذم ما أراد أن يذم، ويبين أن ما ندعو إليه لا يمكننا أن نتفق فيه هذا الذي يدعو إليه المتعصبون الجاهليون، وأنه لا يمكن أن يلتقي مع الإسلام. فما الذي حصل؟ الذي حصل أنه جاء إنسان واقتطع هذا الجزء الأول من الخطبة ولم يكمل المقطع، فظهر كأن الشيخ فعلا يطلب من الناس أن لا يأتي المسجد سوى القبائليين، والعنصرية في كتاب الله في بيوت الله، وانظروا إلى السعودية كيف، ما الذي حصل فيها. والمقطع يا أخوة، ممكن بعض الأخوة لا خبرة له بالفيسبوك، انتشر في الفيسبوك انتشارا عظيما، خصوصا يعني بين من يسمون بالمثقفين. وانظر، وشخص يأتي ويعلق ويسب أهل الخليج كلهم، يجلس يقول لك أهل الجمال وأهل الصحراء وأهل كذا وأهل كذا وشخص يأتي ويستغل الموضوع، يبدأ يتكلم عن الوهابية وظلامية الوهابية وإلى آخره، علما يعرف أن مثل هذا الرجل لو كان فعلا وهابيا وفعلا قرر هذا، فإن هذا خلاف مذهب القوم. والشيخ محمد عبد الوهاب مات قبل أكثر من 230 سنة من الآن، فأنت كونك تحمل هذا عليه هذا غير منطقي. بل حتى ما أي شيء يحصل في هذه البلاد لا ينبغي أن تكون سعيدا به، بل الذي ينبغي أن تكون من ناحية تنافسية أن يكون في بلدك التي فيها مرجعية لك أنت كصوفي أو كأشعري، أن يكون فيها من مظاهر التدين ما ليس في هذه البلاد، حتى يعني يكون هناك تفوق. أما أن تكون أنت خيبان وتبي الناس تخيب مثلك، فهذا ليس من الدين في شيء. وكان مجموعة من الناس جزاهم الله خيرا ينبهون، يقولون: لا يا أخوة، اتقوا الله، هذا الشيخ الخطبة كاملة ليست كذلك. وطبعا هو الشيخ هذا لو عقيدته هكذا لما عقل أن يصرح بها هذا التصريح. فسبحان الله، انتشر المقطع المزور، وبعضهم الناس يقولون له: هذا مقطع مزور، ومع ذلك هو مستمر ويسموه النخب ومثقفين. يعني مقطع مقصوص، وليست هذه بأول واحدة، بل لها تقريبا 4 نظائر في الشهر الماضي فقط. يعني واحد منها فقط ليس في الشهر الماضي، فيما قبله، اللي هو المقطع اللي انتشر عن الداعية محمد العريفي في دعوة أنه قدم حفلة غنائية، وكان هذا مكذوب، يعني كان في تركيب وكذا. هو نفسه شرح في صفحته في تويتر، وله مقطع في اليوتيوب وكذا، وظهر أن هذا كذب رخيص، ونشرته مجموعة من الجهات. وأيضا هناك نقطة فتوى المطلق، في عبد الله المطلق، في موضوع العباية اللي تم تحريفها، وهو أنزل بيانا في موقعه وصارت تنشرها بعض القنوات مثل قناة مكملين: العباءة ليست واجبة على السعوديات. يعني هذا فتوى لا يمكن أن يتكلم بها إنسان، يقول السعوديات، يعني كأن السعوديات لهن خصوصية، شيء لهن أحكام خاصة بهن. وهذه القناة نفسها اليوم تنشر: إخوتنا المسيحيين، يكتبون هكذا، والله المستعان. يعني فأيضا لاحظ موقف الحارثي، موقف العريفي، موقف المطلق. طيب، وأيضا الموقف الرابع متعلق برجال الهيئة اللي في إحدى المرات يعني في الأشهر الماضية قرروا أن يوزعوا الورود على المارة وعلى في مشهد معروف. هذا المشهد تم نشره في عدد من الأماكن والمواقع على أنه احتفال منهم بالفالنتين، علما أنه قبل الفالنتين، هذه الحادثة الرابعة.